الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. علم وإن بدت له مراحل، يعني أن العلم مشتت ذو مراحل، أضعف مرتبته هو العلم المصدري أي مفهوم العلم، وأقوى مرتبة العلم هو العلم الواجب، وهو علم الواجب سبحانه وتعالى، لأن علمه عين ذاته. إذ بعض مراتب العلم جواهر، ثم بعضها أي الجواهر جواهر ذهنية، ثم الجواهر على قسمين: جواهر ذهنية وجواهر خارجية. والجواهر الذهنية إذا تصورنا جوهرا كليا من الجواهر كتصورنا للإنسانية أو البقرية، ثم بعضها جواهر ذهنية أي بالحمل الأولي الذاتي، فإن كليات الجواهر، يعني فإن إذا تطورنا جوهرا كليا كالإنسانية فإن كليات الجواهر جواهر ذهنية، وبعضها وبعض مراتب العلم جواهر خارجية. والجواهر الخارجية على قسمين: مجردة نفسية، يعني ما كانت مجردة ذاتا لا فعلا كالنفوس، ومجردة عقلية وهي ما كانت مجردة ذاتا وفعلا كعلم العقل، كعلم عالم العقول والنفوس والنفس. العقل والنفس هنا من باب الجنس، كعلم العقل والنفس بذاتهما يعني بأنفسهما، فإن النفس حاضرة بنفسها فعلمها بنفسها علم حضوري، وكعلم العقل بنفسه فإن العقل حاضر لنفسه وعلمه بنفسه علم حضوري جوهري، لأنه جوهر وحاضر لنفسه، فعلم النفس بنفسها عين النفس، وعلم العقل بنفسه عين العاقل، والنفس والعاقل لما كانا مجردين فالعلم بهما علم مجرد. كعلم العقل والنفس بذاتهما أي بأنفسهما، بل بعض مراتب العلم الجوهري، أعني أعلى المراتب واجب، وهذا العلم الواجب علم واجب الوجود بالذات، يعني لا بالغير، علم الواجب الذي وجوده بالذات في قبال علم الواجب بالغير كعلمي وعلمه، وهو علم واجب الوجود بالذات في قبال علم واجب الوجود بالغير وهي الممكنات لو كانت من الجواهر وعلمت، كعلم واجب الوجود بذاته أي بنفسه، بالذات يعني لا بالغير، بذاته أي بنفسه، لأن علم الواجب عين ذاته، فإذا كان عين ذات الواجب فهو واجب الوجود، كما وأن وجوده واجب علمه سبحانه وتعالى واجب، فإن علمه تعالى بذاته عين ذاته، ولذا كان واجب الوجود. فبعضه يعني بملاحظة تلك المراتب من العلم. الآن جاء اليوم تكلم عما هو محل بحثنا، وهو العلم النفسي. هل العلم النفسي هو كيف النفساني؟ هل هو من مقولة الكيف النفساني؟ أو هو من مقولة الفعل؟ أو هو من مقولة الانفعال؟ الآن دخل في محل بحث. فبعضه يعني بملاحظة تلك المراتب، يعني إذا لاحظنا تلك المراتب الستة التي تكلمنا عنها، فبعض المراتب من العلم، ليس العلم كيفية، علم الواجب سبحانه وتعالى لا يسمى كيفية. فإذا بعض المراتب ليس من باب الكيف النفساني كعلم الجواهر، كعلم الله سبحانه فوق الكيف النفساني. فبعضه ليس فبعض من المعلمي ليس العلم كيفيتان، فهو أي ذلك العلم الذي هو ليس كيفيتان أجل من أن يبحث عنه في باب الكيف. العلم الإلهي لا يبحث عنه في باب الكيفيات، لأنه ليس مقولة من المقولات، حتى نقول أنه مقولة كيف أو أنه من أي المقولات، من أن بل يبحث إلا أن بعضه إلا أن بعض مراتب العلم كيفية نفسية، إلا أن بعض مراتب العلم كيفية نفسية، بل هناك بعض مراتبه أنزل من الكيفية النفسية، بل بعضه أي بعض مراتب العلم الأدنى منها أي من الكيفية النفسية، منها أي من الكيفية النفسية معنى مصدري وهو مفهوم العلم، هذا أنزل المراتب، هذا حتى أنزل من الكيفية النفسية مفهوم العلم. فها هنا يعني في البحث عن العلم بما هو كيف نفساني لا مطلق العلم، فها هنا يعني ففي البحث عن العلم بما هو كيف نفساني لا عن مطلق العلم، أبحاثه أبحاث من؟ أبحاث العلم بما هو كيف نفساني، أبحاث العلم بما هو كيف نفساني حرية بالذات. يقول من المناسب أن نذكر العلم النفسي، يعني علمنا نحن البشر ما هو، هل هو من أي المقولات هو؟ فها هنا أبحاثه حرية من تلك الأبحاث، من تلك الأبحاث الحرية بالذكر. ما هي؟ أن في جنسه أي في جنس العلم بمعنى الكيف النفساني، أي في جنس العلم بمعنى الكيف النفساني أقوال. هل هو كيف؟ هل هو كيف؟ هل هو كيف يعني هل الكيف النفساني، هل هو كيف كما هو المشهور؟ المشهور ذهب إلى أن العلم النفسي على إلى أن الصور الذهنية هي من مقولة الكيف النفساني، كما هو المشهور أو إضافة، كما قال الفخر الرازي أو انفعال، أو أنه من مقولة الانفعال إلى الإضافة كما قال بعض آخرون. فإذا الكلام عن تلك الصور الحاصلة، هل هي من مقولة الكيف أو الفعل أو الانفعال؟ فليدرك في تحقيقه بعدما تشكيك العلم، بعدما علمت أن العلم مشكك، يجب عليك أن تعلم أن هذا العلم من أي مقولة، يعلم العلم الذي هو علم النفساني. إذ بدت له، إذ بدت للعلم مراتب، فليدرك أن كلمة أن كأنها نائب فاعل ليدرك، فليدرك أن متعلق بالدراية، أن هنا فليدرك هنا نقشا بعقلنا أي في عقولنا. يقول هذا مما لا شك فيه، أن كل إنسان بفطرته يدرك أن هنا نقشا ارتسم في عقله، يعني ما كانت صورة هذه الدار فارتسمت في ذهني، ما كانت صورتك حاصلة في ذهني فارتسمت في ذهني، وهكذا. فإذا الصورة ارتسمت في الذهن، فليدرك هنا نقشا بعقلنا أي في عقلنا رسم، فحصول أثر وهي الصورة الذهنية، فحصول أثر وهي الصورة الذهنية في ذاتنا أي في نفسنا عند علمنا بشيء واضح بديهي. قبل أن أراك ما كانت صورتك في ذهني، الآن بعد مشاهدتي إياه حصلت صورة في ذهني، هذا تمييز واضح ثابت لا شك ولا ريب فيه. لا نتمكن أن نقول قبل أن أراك وبعد رؤيتي إياك نفسي بشكل واحد، لا فرق، قبل رؤيتي إياه ما كانت صورة، بعد الرؤية حصلت صورة، إذن هذا أمر واضح بليد. فلا يكون العلم بعد كونه صورة حصلت في الذهن، فلا يكون العلم بعد كونه صورة حصلت في الذهن أمرا انتزاعيا ومفهوما مصدريا. يقول لا تتصور أن هذا مفهوم مصدري، لا هذا صورة حقيقية تحققت في الذهن. فلا يكون أمرا انتزاعيا، يعني فلا يكون العلم أمرا مصدريا انتزاعيا، لأن نشاهد بالبداهة أن صورة انتقلت وحصلت في أذهاننا. ففينا هنا نقشا بعقلنا رسم، ففينا الانفعال، ففينا الانفعال لخروجنا من القوة إلى الكمال ومن القوة إلى الفعل. يقول يقينان، هناك ثلاثة أمور تحفظ أرض وجهك، يقينان هناك ثلاثة أمور تحفظ: صورة ما كانت حاصلة فحصلت، ونفسنا طبقا لتلك الصورة فعلت، والصورة مضافة إلى الحق. هذه ثلاثة أمور لا نتمكن أن نتردد فيها. صورة ما كانت فحصلت، أهي العلم أو نفسنا طبقا للأمر الذي حصل انفعلت؟ لا بد من انفعال الخاص حتى تكون الناس أصدرت أو حلت في هذه الصورة. فإذا هناك انفعال لا شك. الشيء الثالث: الصورة لو لم تكن مضافة إلى المعلوم الخارجي، إلى المعلوم بالعرض، لما كانت صورة ذلك الشيء. فإذا الشيء الثالث الإضافة، يعني لا بد وأن تضاف هذه الصورة وهي المعلوم بالذات. إلى من؟ إلى المعلوم بالعرض وهو الأمر الخارجي. لكن هل الإضافة هي العلم أو الانفعال هو العلم أو تلك الصورة بما هي المقولة وقيف المثال هي العلم؟ يقول تلك الصورة التي ما كانت وحصلت هي العلم لا الإضافة، فإنها من لوازم حصول الصورة. الإضافة من لوازم حصول الصورة، والانفعال النفسي من لوازم الصورة. فإذا هؤلاء الجماعة الذين قالوا العلم إضافة أو انفعال أخذوا ما بالعربي مقام ما بالدار. أقرأ عبارة رسم: ففينا الانفعال منا؟ من المرسوم. فنفسنا طبقا لهذا المرسوم، يعني طبقا لما اقتسم في نفوسنا تنفعل. فنفسنا طبقا لما اقتسم، يا ولد اقتسم وهي تلك الصورة، لا بد وأن تنفعل، ولا بد وأن تكون الصورة مضافة إلى الخارج. هذا أمر لا نتردد ولا نريد أن نشكك فيه. وإنما الكلام أن العلم أي المقولات الثلاث. ففينا الانفعال، لماذا الانفعال يحصل؟ لخروجنا به بذلك الانفعال من النقص إلى الكمال، لأن عدم العلم بشيء نقص، والعلم به أصبح جنون تماما. فلولا هذا الانفعال لما حصل هذا الكمال. ومن القوة، والنفس كانت بما هي نفس لها قوة واستعداد أن تتقبل الصور. من بعد ما تقبلت صورة أو الصور بالفعل خرجت من القوة إلى مرحلة الفعلية في العلم، ومن القوة إلى الفعل من مرسوم في ما هو تلك الصورة، من مرسوم المعلوم بالذات وهي الصورة، والمعلوم بالعرض الأمر الخارجي، المرسوم هي الصورة. من مرسومين أي المعلوم بالذات، المرسوم ما هو؟ المعلوم بالذات. وما يحكيه المرسوم وينضاف إليه هو المعلوم بالعرض وهو الشيء الخارجي. أي المعلوم بالذات وهو المرسوم، الذي وجوده، أي هذا المرسوم في نفسه، وجود هذا المرسوم، أرجو التوجه، وجود هذا المرسوم في نفسه هو عين وجوده لمن؟ للمدرك. كما قالوا في العرب، وجود العرب في نفسه عين وجوده لموضوعه، ولم يوجد في وجودين ويتحقق في تحققين. كذلك جاء بذلك التعبير هنا، يقول وجود الصورة لنفسها عين وجودها لعقلها. واضح مثلا؟ دليل: الذي وجوده، أي المرسوم في نفسه، يعني في واقعه ونفسه، هو وجوده، أي ذلك المرسوم للمدركين، كما تقدم في معنى العرض والجهد. له يعني للصورة الذهنية والوجود الخارجي المعلوم إضافة، إلا إضافة له للمرسوم إضافة. لمن له؟ لذلك الشيء المعلوم بالعرض وهو الوجود الخارجي، وهو الوجود الخارجي له، أي عطم أنشبه له ووضعه، أي للمرسوم، أي للصورة الذهنية، الأول كان خطأ، له أي للمرسوم وهي الصورة الذهنية إضافة إلنا إلى المعلوم بالعرض وهو الوجود الخارجي، إضافة إلنا كل صورة لم تكن مضافة إلى الواقع وإلى نفس الأمر والخارج لا تكون إلا وهما وخيالا. فإذا لا بد وأن تنضاف الصورة إلى من؟ إلى الخارج. وبناء على اتخاذ العاقل والمعقول تتبدل العبارة فنقول لا بد وأن تكون إضافة بين العالم والمعلوم، بين العاقل والمعقول بالعراض، لأن هناك الصورة مع النفس تصبح شيء واحد بناء على الاتحاد. فنقول العالم ينضاف إلى المعلوم الخارجي، وبناء على أن الصورة ليس هناك من باب الاتحاد فنقول الصورة تنضاف إلى المعلوم الخارجي إضافة إلى المعلوم بالعرضي وهو الوجود الخارجي، فتخرج أي إذا علمت ذلك، يهو علمت يعني إذا علمت هذه الأمور وهذه المقدمات التي قويناها لك وبيناها ومهدناها لك، إذا فتخرج أي إذا علمت أنت أيها الإنسان ذلك أي هذه المقدمات، فتعلم أنه تخرج النسبة هي النسبة وهي الإضافة التي قال بها الفقر هذا، فتخرج الإضافة وانفعال، وتخرج مقولة الانفعال، يعني أن الإضافة ليس بفعل، يعني أن العلم ليس بإضافة وأن العلم ليس بفعال، فتخرج النسبة وانفعال عما أي عن المرسوم، عن يعني أن الإضافة ليست في عين الحلم والصورة، والنسبة والانفعال ليس هو عين المرسوم والصورة، أي عن المرسوم الذي له لذلك المرسوم علما. وكيف قالوا؟ قالوا العلم، وأطلق العلم وكيف على من؟ على ذلك المرسوم. يقول أطلق العلم على ذلك المرسوم وهي الصورة، فالصورة علم لا الإضافة ولا الانفعال. فأقرأ العبارة، فتخرج النسبة وانفعال، يعني فتخرج بما عرفنا لك من العلم أنه هو ذلك المرسوم، وعرفنا العلم، العلم ما هو؟ هو تلك الصورة. فتخرج مقولة الإضافة ومقولة النسبة ومقولة الانفعال عما له علما وكيفا قالوا عن الذي سموه بالعلم والكيف النفساني، فالكيف النفساني ليس هو الإضافة وليس هو الانفعال، بل هو العلم المعبر عنه بالكيف النفساني. بري أي إذا علمت ذلك فتعلم كذا كذا عن المرسوم الذي له لذلك المرسوم علما وكيفا قالوا، أي عما قالوا، يعني تخرج عما، أي تخرج النسبة والإضافة، تخرج عما قالوا أنه أي العلم كيف بالذات، الذي قالوا أنه أي العلم كيف بالذات، تخرج النسبة والإضافة عنه، لأن الإضافة لأن الإضافة والانفعال ليس شيئا نفسانيا. فالقول بأنه أي العلم، فالقول بأنه أي العلم إضافة أو انفعال، إضافة أو انفعال مغالطة. المغالطة لها أنواع مختلفة، من أي أنواع المغالطة هذه؟ قال من باب اشتباه ما بالعرض يوم بالعرض وهي الإضافة أو الانفعال. لماذا الإضافة والانفعال بالعرض؟ لأن من حصول الصورة تترتب هذه الأمور، للصورة انفعلت النفس، ولوجود الصورة انضافت الصورة إلى الخارج. هذه من لوازم الشيء، هذه من لوازم الشيء المترتبة على الشيء، لكن هؤلاء الجماعات كالفخر الرازي وغيره القائل بالانفعال أخذوا ما بالعرض جاءوا ما بالعرض وهي مقولة وهي الإضافة والانفعال مقام ما بالذات وهو الصورة والكيف النفساني، مقام ما بالذات وهي الصورة والكيف النفساني. واضح عبارة؟ من باب اشتباه ما بالعرضي وهما الإضافة أو الانفعال مما بالذات وهي الصورة الذهنية التي قلنا أنها هي العلم. ومن تلك الأبحاث تقسيمه أي العلم، ومن تلك الأبحاث التي قلنا حري بها أن تذكر تقسيمه أي العلم، فالعلم مقسم، ومن تلك الأبحاث التي تكون للعلم تقسيمه أي العلم وهو فصولي كلا حضوري. العلم الفصولي علم انقسامي، فصول صور الأشياء في الجسم. فالعلم الفصولي فصول صورة الشيء في الذهن، وهو الذي قرأناه أول ما قرأنا كتب المنطق. وكعرفه العلم انطباع صورة الشيء في الذهن، فصول صورة الشيء في الذهن، وأمثل هذه الكلمات. والعلم الحضوري ليس من باب الصور وليس من باب المفاهيم، فالعلم الحضوري ليس تصديقا ولا تصورا. التصديق والتصور من أقسام العلم الفصولي. العلم الفصولي مقسم للتصديق والتصور، مقسم للمفاهيم أنها بديهية أو كتبية، هذا العلم الفصولي. أما العلم الحضوري فليس مقسما بهذه الأمور، لأنه حضور نفس المعلول، نفس المعلوم لدى العالم، فهذا لم يكن بالتصديق. واضح؟ ففي الحقيقة العلم الحضوري هو العلم الواقع، لأن الحضور نفس الشيء، والعلم الحصولي العلم بالأشياء بتوسط الصور، فالمعلوم بالذات هي الصور، لكن الصور لحكايتها ومرآقيتها للخارج نقول نعلم بالخارج، لكن علمنا الواقعي بواسطتنا، بواسطة تلك الصور. فالعلم الذي لا تخلف ولا خطأ ولا اشتباه فيه هو العلم الحضوري، لأن الحضور معلول عند العلم كعلمنا بأنفسنا وكحضور المعلول عند علم. أما العلم الحصولي فهو علم بالأشياء بواسطة الصور، فالمعلوم الذي لا خطأ فيه هي الصور، فالمعلوم الذي لا خطأ فيه هي الصور، لكن حكاية الصور عن الخارج قد يقع فيه خطأ. فلذا بالمعلوم بالذات لا يقع الخطأ أبدا، بالمعلوم بالذات لا يقع الخطأ أبدا. ولذا لا معنى للقول بأن الصور بما هي صور لدى النفس تقع بنحو الخطأ والاشتباه. الخطأ في مرآتية الصور للخارج، مرآتية الصور هل تتطابق تماما مع الخارج أو لا تتطابق مع الخارج ولا الآن، هنا قد يقع خطأ. ولذا العلم الحقيقي هو العلم الفصولي، والعلم الفصولي يدور مدار قوة ذلك العاقل في مطابقة ما يدركه بتوسط الصور لنفس الأرض والخارج. كل ما صعبت النفس تكون المطابقة أقل، والنفس ببراكلها تدرك أمرا حسيا، تدرك أمرا خياليا، تدرك أمرا عقليا على قدر قواها، على قدر قواها الحاسة، وعلى قدر قواها في عالم المثال والعاقل تتطابق مع الخارج. فإن كان هناك ضعف في بعض هذه القوى يقع التشويش أيضا في المطابق والمحي عنه. بل وهو أي العلم حصولي. العلم الحصولي قلنا هو الذي ينقسم إلى تصديق وتصور ومفاهيم بديهية وغير بديهية. كذا العلم الحضوري في الذات أي في العلم بالذات. العلم الحضوري مثل من؟ كعلمنا بذاتنا، كعلمنا بأنفسنا. حينما نعلم أنفسنا لا نعلم أنفسنا بواسطة صورة، لأن أنفسنا حاضرة لنا، فلا تعلم بصورة ولا واسطة بيننا وبين أنفسنا، لا يتوسط شيء أجنبي بين الشيء ونفسه. كذا حضوريون، أين العلم الحضوري؟ في الذات أي في العلم بالذات. واضح المثل؟ بل كذا حضوري في من في الذات يعني في العلم بالذات. ثم جاء ليرد المشائين على مسلك المشائين أن العلم الحضوري فقط وفقط منحصر في علم العاقل بنفسه، هذا فقط هو العلم الحضوري في علم العاقل بنفسه. يعني إذا علمنا أنفسنا، حضور نفسنا لنفسنا، حضور العقول للعقول، وحضور الحق لنفسه، هذا هو العلم الحضوري. أن علم المجرد بغيره تجعله جميعا من أقسام العلم الحصول. ولذا نسب إلى المشاهير على أن الحق يعلم الحقائق الخارجية بواسطة الصور المتزنة في ذهنه. ما أرادوا من هذه العبارة لسنا بصدد التوجيه ولا البيان، بصدد فقط ما هو المذكور فعلا على ألسنة الحكمة. فالعلم الحصولي، فالعلم الحضوري هو علم العاقل بنفسه، وكل العلوم الأخرى حتى علم الحق بما عدا يكون علما حصوليا بواسطة ارتسال الصور في الذهن. يقول هذا الكلام ليس بصحيح، بل العلم الحضوري أعم من هذا، يعم علم العاقل بنفسه وعلم العاقل بغيره كعلم الحق بالكائنة. يعني علم العلة بنفسه بمعلولها، العلة الحقيقية بمعلولها، هذا أيضا من العلم الحضوري. بل تجاوزوا فقالوا أيضا كل معلول على قدر وجوده يعلم العلة علما حضوريا على قدر وجوده، فكل ممكن على قدر فكل ممكن عاقل على قدر وجوده حاضرة العلة عنده. بل تجاوزوا في الكلمات فقالوا كل ممكن عاقلا كان أو لم يكن، لأن الوجود علم كما قال صدر المتألفين. فكل ممكن حتى هذه الذرات وهذه الأمور الجزئية التي لا شعور لها بمقدار وجودها وقدر تحققها تدرك، والحق حاضر والعلة حاضرة عندها بقدر وجودها. لأن العلم على قسمين، عالم يعلم بأنه يعلم، هذا شأن من؟ شأن ما نسميه بعاقل، وعاقل يعلم لكن لا يعلم بأنه يعلم، وهي الممكنات جميعا. هكذا قال إلى صدر المتألي. على كل صدر المتألي يقول الوجود كله علم، لكن عالم يعلم بأنه يعلم كالنفوس والعقول، وعالم لا يعلم بأنه يعلم لكن بذلك القدر الوجودي الحق حاضر عنده. كذا حضوري في الذاتي أبو توجه، يعني في علمي في العلم بالذات، يعني الحضوري لم ينحصر بالعلم الذاتي بالذات، بعلم المعاقل بنفسه. ما أي ليس، كلمة ما ليس. كذا حضوري في الذاتي ليس الحضور، يعني الحضور لم ينحصر في الذات فقط، العلم الحضوري أعم من علم العاقل بنفسه، بل يحضر غير هذه الأمور. ما أي ليس الحضور، أي العلم الحضوري بالمحصور، يعني أن العلم الشعر معقد، يعني أن العلم الحصولي أن العلم الحضوري لم ينحصر في علم الذات بالذات، في علم العاقل بنفسه. هذا رد لمن خلافا للمشائين الذين قالوا وحصروا العلم الحضوري بعلم الذات بالذات بعلم العاقل بنفسه، فإنهم أي المشاؤون حصروه أي العلم الحضوري في علم كل عالم مجرد بذاته فقط، في علم كل عالم مجرد بذاته فقط، وخصوا العلم بالغير بالحصولي، وقالوا كل علم بالغير ولو كان من الحق سبحانه وتعالى، كل علم بالغير لا بنفس ذلك العاقل يكون علما حصوليا. وخصوا العلم بمن؟ وخصوا العلم بالغير بالحصوليين، يعني أنه يكون حصوليا، حتى أنهم أي المشاؤون رأوا أن علمه تعالى بالغير أي بالكائنات جميعا قبل الإيجاد حصوليون، تلتزامين حصوليون، يعني بواسطة الصور المقتسمة كما قالوا، أن علمه تعالى بالغير قبل الإيجاد، علمه بالغير قبل الإيجاد، يعني قبل الفعل قبل إيجاد الكائنات حصوليون، يعني يعلم بالأشياء قبل وجودها لكن علما حصوليا بواسطة الصور المقتسمة. فعلمه التفصيلي قبل إيجاد الكائنات بواسطة الصور المتزنة، وعلمه قبل مرحلة الصور المتزنة علما إجماليا. فقبل الصور المتزنة نسب إلى المشائين أنه يعلم بالأشياء علما إجماليا، وعلمه التفصيلي في مرتبة خلق الصور المتزنة، وعلمه وعلمه التفصيلي في مرتبة الصور المتقن، وعلمه الحضوري فقط مختص بعلمه لذاته. بل وليس كذلك، يعني وليس ما قاله المشائي وهو أن العلم الحضوري منحصر بعلم العاقل بنفسه بصحيح، وليس كذلك، بل هو عام. بل العلم الحضوري، بل العلم الحضوري ثابت في العلم بالمعلول، في العلم بالمعلول، يعني علم العلة بالمعلول علما علم حضوري. وقال ذلك فعلم الله سبحانه وتعالى، فعلم الله سبحانه وتعالى بالكائنات علما حضوريا، كصور في علمنا الحصولي. كصور، أولا قبل كل شيء يجب علينا أن ننظر إلى كلمة ك. هذه الكاف هل هي بمعنى مثل وشبيه ونظير؟ هل هي حرف؟ هل هي اسمية؟ أو هي حرفية بمعنى حرف الكاف حرف التشبيه؟ هل هي حرفية أو اسمية؟ ثانيا أن علمنا بالأشياء هذه الصور هل هي تحصل لدى النفس بنحو الحصول الصدوري أو بنحو الحلول؟ أو بنحو الحلول، يعني أن الصور النفس قابلة لها فتحل فيها، أو النفس فاعلة منشئة لها. هنا فلا، ولذا يقال أن الصور أن علمنا من باب الصدور أو الحلول. يقول إذا قلنا أبتوت أن الكاف هنا اسمية، فكأننا نريد أن نقول أن علم العلة بالمعلول علما حضوريا، علما حضوريا. ولا تعجبوا من ذلك أنه كيف يعلم الله سبحانه وتعالى الأشياء والكائنات علما حضوريا، هذا حاصل حتى بالنسبة لنا، فإننا نعلم بصورنا التي تنشئها نفوسنا وتصدرها علما حضوريا، لأن الصور حاضرة لدينا. ولو علمنا الصور، يا صور الصور الذهنية، ولو علمنا الصور علما حصوليا لتسلسل، لأننا نحتاج أن نعلم هذه الصورة. العلم الحصولي ما معنى؟ علم الشيء بواسطة الصور. فلو كانت الصور معلومة لنا بواسطة صور، لكانت الصور الثانية أيضا معلومة لنا بواسطة صور، وهلم جرى فيلزم نختفل. فقال بناء على أن الناس بإذن الله تعالى تنشئ الصور، فتكون الصور معلولة للنفس، فتكون النفس عالمة بالصور علما حضوريا، وعالمة بالخارج علما حصوليا بواسطة الصور. فعلمها بالصور حضوري، وعلمها بالخارج بتوسط الصور يكون حصوليا. هذا بناء على أن النفس منشأ لمن بالصور، أي أنها تصدر الصور. والكاف من باب التنبيه، يعني لا تعجبوا هناك في العلة والمعلول، فهناك له نظير وشبيه ومثله في عالمنا، أذ نحن وصورنا، نحن وصورنا التي تحصل عندنا. وإذا قلنا أن الناس لم تنشئ الصور، وإنما هي قابل لمقبول وهي الصور، والصور مطلقا تأتي إليها من المبادئ العالم. أبتوجه فقط هنا بناء على الصدور، كأنهم يقولون بصدور الصور الجزئية، أما الكليات فيعتقدون على أنها تفاض من المبادئ العالية. فحينما يقول القائل منهم على أن الصور من باب الصدور أو الحلول، حتى القائل بالصدور يقول بالصدور في الصور الجزئية لا في الصور الكلية، فإنهم يعتقدون أن الصور الكلية كالإنسان الكلي وما شكل هذه المفاهيم الكلية تفاض من المبادئ العالية كالعقول الطولية المتقدمة، أو البكر وأرباب الأنواع، أو العقل الفعال وهو العقل العاشر على نفس المشائين. والعقول العرضية وهي أرباب الأنواع على مذهب الإشرافيين. وحلو سنة. فإذا صدورية أو خلولية إنما الكلام في من في الصور الجزئية، أما الصور الكلية فكأنهم متفقون أن النفس قابلة لها أقع العباد. وبناء على التشبيه وبناء على أن الكاف حرفية وأن النفس قابلة، يقول إذا كانت النفس القابلة لمقبولها وهي الصور، الصور حاضرة عندها، والحال أن النفس مع كونها قابلة فالصور حاضرة عندها، فكيف بمن كان منشئا وموجدا للكائنات لا تكون الكائنات حاضرة عنده؟ نسبة القابل إلى المقبول نسبة إمكان، ونسبة المعلول إلى العلة نسبة وجوب. فإذا قلنا بأن النفس قابلة وأن الصور من باب الحلول، والحال نحن نقول حتى على هذا الصور حاضرة لدى النفس حتى على الحلول، فبالأولى إذا كان المقبول يحضر عند القابل فبالأولى أن يكون المعلول حاضرا عند علته. وفي عبارة أخرى، بل العلم الحضوري ثابت في العلم بالمعلول، يعني أن علم العلة بالمعلول علما حضوريا. هذا قرب لنا الآن، قال لا تعجبوا فإن ذلك حاضر حتى بالنسبة إلى عالم الكائنات، يعني هناك علم حضوري، وذلك كصور وذلك كصور. هذا وذلك كصور بناء على من؟ على أن القيامة صدوري وأن الكافر تشبيهية، يعني ومثال ذلك في عالم الإنسان، ومثل ذلك تماما في عالم الإنسان معدودية الصور للناس كعلمنا كصور في علمنا الحصولي. إن كانت الكاف كصور، إن كانت الكاف تمثيلية يعني اسمية، يعني بمعنى النظير بمعنى الشبيه بمعنى المثل، يعني العلة والمعلول مثالهما في عالم الإنسان النفس والصور. كان المراد بالصور يا صور الصور التي النفس منشأ لإصدارها ما هي كالخيالات الفلسفية، ليس المراد من الخيالات يعني الأوهام والخيالات يعني الصور الجزئية، ما هي كصورنا الجزئية ليخرج الصور الكلية، لأنه باتفاق الإشرافيين والمشائين أن الكليات تقام من المبادئ العالية. كان المراد بالصور ما هي كالخيالات، لأن الكليات العقلية بنظرهم إما لرؤية أرباب الأنواع عن بعد أو لاتحادنا أو لاتحاد نفوسنا مع العقل الفعال. بل بالصور ما هي كالخيالات بناء على أن العلم بها بمن بها أي بالصور الجزئية وهي الصور الخيالية، بناء على أن العلم بها بالإنشاء والفعلية، يعني شنو بالإنشاء والفعلية؟ يعني من باب الصدور إلى الحلول، يعني من باب الإصدار والصدور إلى الحلول بالإنشاء، يعني أن الناس تنشئ الصور الجزئية بالإنشاء والفعلية. فإذا بناء هذا التوجه أكرر لي، بناء على أن الناس تصدر الصور فيكون كصور في علمنا الحصولي مثال آخر لمن؟ لكون شيء يحضر عند شيء، ذاك في عالم الحقي والممكنات، هذا في عالم النفس وصورها. فهذا مثال وهذا مثال آخر، يعني كأنه يقول لا تعجبوا من قولنا أن الكائنات حاضرة عند الحق سبحانه وتعالى، فهناك مثال آخر لحضور المعلول عند علته وهي حضور الصور عنده، صور الجزئية عنده الناس. وإن كانت الكافو تشبيهية حرفية، وإن كانت الكاف تشبيهية حرفية كان المراد تشبيهه تشبيه الفعلي تشبيه الفعلي فيما في العلة والمعلول تشبيه الفعل في العلة والمعلول في الحق والممكنات تشبيه الفعلي الفعل شو معنى يا فعل وهي الكائنات المراد من الفعل فعل الكائنات وهي الممكنات طرا التي هي فعل لفاعلها وهي العلة وهو الحق سبحانه وتعالى كان المراد تشبيهه الفعل كان المراد من كصور ما هو كصور فيه يكون المراد من هذه العبارة كصور في علمنا الفصولي تشبيه الباطل والمقبول بالفعل والفاعل فقط إذا كان القابل والمقبول المقبول حاضر عند القابل فكيف بالمعلول عند العلة فكيف من باب تشبيه هذا فقط ذاك مثال على الوجه الأول يكون مثال ثاني للفضول على الوجه الثاني يكون تشبيه القابل والمقبول بعالم الفاعل والمفعول واحد مثلا كان المراد تشبيهه الفعل في باب في عالم العلة والمعلول في عالم الخالق والمخلوق بالمقبولي أو المقبول يعني بالحال والمحال بالحال وهي الصورة والمحل القابل لها وهي الناس بالمقبول فإذا كلمة فعل كلمة قبول يرجعان إلى معنيين مهمين يعني إلى عالم القبول القابلية والمقبولية وعالم العلية والمعلولية تشبيهه بالمقبول بالقبول يعني في الحال والمحال لأن المحل يقبل الحال وهي الصورة لأن المحل وهي الناس يقبل الحال وهي الصور هذا بناء علينا بناء على الحقية بناء على الحلول لا بناء على الحلول بناء على الحلول يعني بناء على أن الصور الجزئية تحل في النفس لأن النفس قابلة لها تحل في النفس لأن النفس قابلة لها بناء على الحلول للصدور بناء على الحلول للصدور بأنه هاي كلمة بأنه بيان كيفية التشبيه بأنه بيان كيفية التشبيه بأنه إذا كان علم النفس بهذه الصور الذهنية يعني إذا كان علم النفس بهذه الصور الذهنية وهي أي الصور مقبولة بناء على العلم الحلولي مقبولة بناء على العلم الحلولي للصدور وتلك وهي النفس قابلة لهذه الصور إذا كان القابل والمقبول المقبول حاضر عند القابل فبالأولى أن يكون المعلول حاضرا عند الفاعل ونسبة المقبول وهي الصور ونسبة المقبول وهي الصور إلى القابل وهي الناس بالإمكان إلى الوجود إذا كان هكذا والحال أن نسبة المقبول إلى القابل نسبة الإمكان إذا كان حضوريا فبالأولى إذا كانت النسبة وجودية أن يكون الشيء حضوريا ونسبة المقبول إلى القابل يعني والحال نسبة المقبول إلى القابل بالإمكان إلى الوجوب إذا كان بالإمكان للوجوب وهو حضوريا طبعا كانت إذا كان علم النفس حضوريا شكمل لنا جواب وجزاء كان علم العلة هذا بالأولى كان علم العلة الفاعلية المنشئة للشيء من كسم العدم بالمعدول حضوريا بطريق الأولى إذا علم القابل بالمقبول حضوري علم الفاعل بالمقبول أولى أن يكون حضوريا هذا بناء على الوجه الثاني بتشبيه بمعنى تشبيه ومعنى أولوية والوجه الأول مثال ثاني لحضور المعلول عند العلة لأن نسبة المعلول وهي الكائنات إلى الفاعل وهو الواجب بالوجوب ولا سيما هذا إذا أطلقنا مسألة الفاعلية، ولا سيما الفاعل الإلهي المخرج للمعلول من الليث من العدم المعرض إلى الأيث والوجود. يقول في الأخر إذا كان الفاعل بمعنى مخرج الشيء من كثم العدم، هذا أولى أن تكون نسبته إلى المفعول نسبة الوجود. ومعطي الكمال ليس فاقدا له، ومن يعطي الكمال وهو العلة المخرج للشيء من كثم العدم ليس فاقدا لذلك الشيء، يعني ليس إذا أوجده لم يكن محيطا به إحاطة قيومية، لأن العلة المحيطة هي المبقية، والمعنى والمعلول معنى رابط، والمعنى الرابط معنى نسبي تعلقي بمن يرتبط به وهي العلة، فلا يكون فاقدا له. فلا في مرتبة الوجود فاقد له، لأنه منه فكيف يكون الفاقد يعطي شيئا، ولا في بعد إيجاده يكون فاقدا له، لأن له قيومية عليه. ومعطي الكمال وهي العلة وهي الفاعل ليس فاقدا لذلك الشيء، ولا يشذ المعلول عن حيطة وجوده تعالى وسع في نوره الله نور السماوات والأرض. وإذا ثبت حضور المعلول بنفسه عند العلة، وإذا ثبت حضور المعلول بنفسه عند العلة في باب العلم الحضوري، فأي حاجة إلى صورة إلى صورة، يعني فأي حاجة إلى العلم الحضوري، إذا كان الشيء حاضرا بالعلم الحضوري لا يحتاج أن يحضر بالعلم الحصولي، واضح؟ لأن العلم الحصولي علم ضعيف، علم بواسطة الصور، وحضور الشيء بنفسه إذا كان لا نحتاج إلى المرحلة الضعيفة. فأي حاجة إلى صورة، أي إلى العلم الحصولي بتوسط الصور، تكون ذريعة، تلك الصورة تكون وسيلة لانكشافه أي المعلول عليه أي على العلة والفاعل. إذا كان الشيء حاضر بنفسه فلا يحتاج الفاعل إلى أن يوسط الصور لمعرفة ذلك الشيء، ضبط عبارة. فأول أي العلم الحصولي تعريفه، ما هو تعريفه؟ صورة شيء، الشيء هو الشيء الوجود الخارجي، صورة ذلك الوجود الخارجي هو صورة شيء وهو المعلوم الخارجي، حاصلة للشيء يعني للعالم، ففي الحقيقة لم يحصل هو بنفسه، صورته حصلت لدى العالم. والثاني أي العلم الحضوري تعريفه حضور الشيء أي المعلوم بنفسه، حضور الشيء المعلوم نفسه لا حضور صورته الذهنية له أي للشيء وهو العالم، ولهذا قالوا العلم الحضوري هو العلم الذي هو عين المعلوم، هو عين المعلوم الخارجي. وعبر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.